إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عيد الأضحى عيد عظيم من أعياد هذه الأمة. كلما أتى إلى صفحات هذه الحياة عادت بنا الذاكرة إلى الخليل الأول إبراهيم عليه السلام الذي إذا ما سئل عن عطائه وبذله وأضحيته وتضحيته لقال إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. الخليل إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أمر عجيب الله هذا الخليل الأول الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى لخيره واصطنعه لنفسه وربه على عينه يرفع قواعد البيت بأمر الله في مكة خير بطاع الله وبأمر من الله ومع ذلك يدعو القبول ويدعو بالقبول من الله يدعو أن يتقبل منه سعيه بالله تبارك وتعالى. فمن يأمن القبول بعد إبراهيم عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الخليل إبراهيم لم ينظر تحت قدمي بل ينظر إلى مستقبل هذه الأمة وهكذا الداعية العصيب اللبيب لا ينظر تحت قدمين بل يحمل هم أمة كاملا يحمل هم من سيحمل هذه الأمة من سيحمل لهذا الدين من بعده. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لابد أن ننظر إلى مستقبل هذه الأمة من سيحمل الدين من بعدنا. إن المساجد الهادئة من أصوات الصغار هذه مساجد وهذه أمة نخشى على مستقبلها هذه أمة نخشى من مستقبلها لأن الصغار هم جنود يحملون هم هذه الأمة من بعدنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة الخليل الأول لبعث الخليل الثاني محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي بسند حسن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إني مكتوب خاتم النبيين وآدم مجنزل في طينته. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي. أنا دعوة الخليل إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر النبيين. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا الخليل المصطفى الأول الخليل الأول الذي رباه الله تبارك وتعالى على عينه واصطنعه لنفسه من قديم الزمان وفي اللوح المسطور إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو الإسلام والاستسلام لرب الألام. إسلام حقيقي ليس حفرا على ورق، ليس يكتب في بطاقتك ديانة وسط الله. الإسلام أعظم وأجل وأرقى وأعلى من ذلك بكثير. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يا إبراهيم انحر ولدك لله قال أسلمت لرب العالمين. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي قال أسلمت لرب العالمين. يا نوح إنه ليس من ولدي إنه عمل غير صالح قال أسلمت لرب العالمين. يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال أسلمت لرب العالمين. يا محمد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قال أسلمت لرب العالمين. إسلام واستسلام لله تبارك وتعالى، هكذا يكون الإسلام الحقيقي. ولله المثل الأعلى، حينما يأتي المغطي إلى ميته فيديره يمينا وشمالا أرأيتم ميتا يعترض على مغطيه، ولله المثل الأعلى، هكذا تكون أخي المسلم بين يدي ربك تبارك وتعالى، هكذا يكون الإسلام الحقيقي الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنفسه. إن الدين عند الله الإسلام، وما منا نصول ونجول حول قوافل من حياة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الذي قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أمر عجاب وقطب يحتاج إلى وقف. الخليل الذي هدم الأصنام فوق رؤوس أصحابها يخشى الفتنة على نفسه. الخليل الذي وقف بأمة، إن إبراهيم كان أمة، ومع ذلك يخشى الفتنة فيقول عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هكذا لابد أن نكون على وجل، على قول، على خوف، بين خوف ورجاء يتقلب المرء في هذه الحياة. فهذا الثبات وهذا التمكين وهذا الثبات إنما يكون من الله تبارك وتعالى. فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وتزل قدم بعد ثبوتها. هكذا يكون الثبات على دين الله تبارك وتعالى. رب اجعلني وبني أن نعبد الأصنام. قوافر من حياة إبراهيم عليه السلام تحتاج إلى ساعات طوال ولكن الوقت قصير. هكذا كانت حياة الخليل من طاعة إلى طاعة، في بذله، في عطائه، في أضحيته، في تضحيته. إذا ما سأل عن عمره سيقول بلسان الحال والمقال إنني أعطيت ما استطعت شيئا، أعطى لدينه، أعطى لربه، أعطى لولده حتى أنشأ أمة، ودعا من بعده للخليل الثاني محمد صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، يوم صلة الأرحام، يوم يتوسع المرء على أهله وعلى ولده فيما لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. عيدنا أهل الإسلام عيد فرحة، عيد تهنئة، عيد توسعة على المسلمين ليعلم الجميع أن في ديننا فسحة. عيد مبارك تملأه التهنئة، تملأه التوسعة، تملأه الفرحة بدين الله. هذا هو الفرح الحقيقي. أبشروا إخوتان سيرفع البلاء وتعافى الأمة، سيرفع الدواء عن أبدانها وعن قلوبها، وسيعود الدين غالبا، وسيعود الدين كما بدأ، سيعود قويا، سيعود منتصرا بفضل الله تبارك وتعالى. أبشروا سيرفع الداء والبلاء والغلاء عن هذه الأمة وتعود أقوى كما كانت وكما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يترك الله بيت مدر ولا غبر إلا أدخل الله هذا الدين بعز عديد أو بذل جديد. اللهم مجد دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم اجعله عيدا طيبا مباركا على أمة الإسلام، واكتب لأمتنا نصرا عزيزا مؤثرا إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. دبر لنا ربنا فإنا لن نحصر التدبير، أنت حسبنا ونعم المصير. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.